الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. طيب، هناك أشياء عامة تتعلق بمبحث الإيمان عند أهل السنة، وهذه الأمور لا بد من تناولها ولا بد من التطرق لها. طيب، الأمر الأول هو موضوع الإسلام والإيمان، موضوع الإسلام والإيمان، وما المراد بهما إذا اقترنا أو إذا انفردا. طيب، أهل السنة لهم في ذلك قولان. القول الأول حكاه الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وحكاه الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى، وهو أن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد. طيب، هناك قول ثاني حكاه بعض العلماء، وهو المعتمد، وهو أن أهل السنة والجماعة فرقوا بين الإسلام وبين الإيمان، وهذا يحكى عن جمع من أهل السنة، منهم الزهري وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء. طيب، الإمام أحمد رحمه الله قال الإيمان غير الإسلام، هذه مقولة قالها الإمام أحمد رحمه الله، قال الإيمان غير الإسلام. وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، كان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن. طيب، هذه المسألة عندما حققها العلماء فقالوا لا بد من التفريق بين مجيء الإسلام والإيمان في حالة الاقتران، ولا بد من التفريق بين الإسلام والإيمان في المعنى في حالة جاء كل واحد منهما منفردا. يعني قد تجد في بعض النصوص الإسلام والإيمان في آن واحد، وقد تجد في كثير من النصوص الإسلام جاء لوحده، وفي نصوص أخرى الإيمان جاء لوحده. طيب، هذه المسألة ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكر لها قاعدة جامعة، فقال رحمه الله تعالى: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. قال: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. قال: فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. طيب، هذه القاعدة العظيمة هي قاعدة نافعة جدا، وحنشرحها إن شاء الله تعالى ونمثل لها بأمثلة تتضح بها هذه القاعدة، لكن نعيدها ثاني للبكتب. طيب، قال ابن رجب: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، دال على باقيها. طيب يلا، هذه يمثل لها بلفظة مسلم وبلفظة مؤمن. طيب إذا قيل فلان مؤمن، إذا قيل فلان مؤمن فقط، فهنا الإيمان جاء منفردا، وإذا قيل فلان مسلم فقط كذلك الإسلام هنا جاء منفردا، وإذا قيل فلان مسلم مؤمن فهنا جاء على الاختراد. طيب يلا، إذا قيل فلان مؤمن، إذا قيل فلان مؤمن ومسلم في آن واحد يعني جاء بالاختران، فالإيمان هنا المقصود به عقد القلب، الإيمان هنا المقصود به عقد القلب، وهذا يقصد به أركان الإسلام المعروفة، أركان الإيمان المعروفة، هي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. طيب يبقى إذا قيل مسلم مؤمن فالإيمان هنا لعقد الباطن، الإيمان هنا لعقد الباطن، والإسلام قالوا للإنقياد الظاهر، الإسلام للإنقياد الظاهر مثل الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام إلى آخر شعائر الإسلام المعروفة، هذا في حالة الاقتران. طيب أما في حالة الانفراد، إذا قيل فلان مؤمن، إذا قيل فلان مؤمن فهذا يقصد به عقد الباطن وانقياد الظاهر، هذا يقصد به عقد الباطن وانقياد الظاهر. وإذا قيل مسلم، إذا قيل مسلم فهذا يقصد به أيضا عقد الباطن وانقياد الظاهر. طيب بناء على هذا، يعني حديث جبريل عليه السلام الذي نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، فعندما سأل عن الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسره بأركان الإسلام الظاهرة المعروفة الخمسة. وعندما سأله عن الإيمان في نفس الحديث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى هنا ذكر الإسلام والإيمان في شنو؟ في نص واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام للإنقياد الظاهر، وجعل الإيمان لعقد الباطن، وهو أركان الإيمان الستة المعروفة. طيب لكن في حديث وفد عبد القيس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ففسر الإيمان بالله بشنو؟ فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وهكذا والخمس إلى آخر الحديث. يبقى في حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيمان على الإنقياد الظاهر، مع التنبيه لأن الإنقياد الظاهر لا ينفع دون عقد في الباطن، وبالمقابل العقد في الباطن لا ينفع دون انقياد في الظاهر. طيب ابن رجب أيضا يعني زاد القاعدة توضيحا فقال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل في الآخر، إذا أفرد دخل في الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الإسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب. هذا إذا شنو؟ إذا قرنا، إذا قرن الإسلام والإيمان. فالحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه الحالة قال: المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، أي العمل الظاهر، هذا في حالة الاقتران. طيب، ثم إن شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى زاد الأمر إيضاحا بصورة جلية، فضرب أمثلة بمسميات أخرى غير الإسلام والإيمان، وبفهمها يفهم الإسلام والإيمان عند الاقتران أو الانفراد. طيب، قال شارح الطحاوية، قال: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. قال: حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان قال: كالشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة الرسالة، أي الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. قال: كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. قال: إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. قال: ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. يلا، إذا قيل فلان كافر، طيب، قال: منها لفظ الكفر والنفاق. قال: فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب يلا، لو قالوا فلان كافر، ابن سلول داخل في هذا اللفظ ولا ما داخل؟ داخل ولا ما داخل؟ داخل، لكن داخل في أحكام الدنيا ولا الآخرة؟ داخل في أحكام الآخرة، في أحكام الدنيا لا يدخل، لأن المنافقين في أحكام الدنيا شنو؟ يعاملوا كمسلمين، يزوجوا ويورثوا ويدفنوا في مقابر المسلمين وهكذا، خلاص. فإذا قيل عن الكفر فأبو جهل داخل فيه، وابن سلول داخل فيه، كلاهما داخل في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما، يعني قالوا فلان كافر وآخر منافق، خلاص، مثل أبو جهل كافر وابن سلول منافق، جاء مقترنين يعني. قال: كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وعلى هذا ذكر لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. ولا يخفى أن هذا في النصوص كثير جدا ومستفيض. فالمقصود يعني في هذا الحال أن المؤمن إذا جاء منفردا فيتضمن معنى المسلم، والمسلم إذا جاء منفردا يتضمن معنى المؤمن، وإذا اقترنا فالإيمان لعقد الباطن والإسلام لانقياد الظاهر، وبينهما تلازم لا ينفك. فالمنقاد ظاهرا إن كان غير مؤمن بقلبه كالمنافقين فهذا عند الله ليس مؤمنا، والذي يقول آمن بقلبه ولا يظهر فيه انقياد ظاهر فهذا أيضا ليس مؤمنا ولا ينجو يوم القيامة. يلا، من هنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية مقولة محمد بن نصر الإمام المشهور، وله مقولة مشهورة جدا، قال: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام، يعني ده زي المنافقين مثلا، المنافقين بيصلوا وبيحجوا مثلا وبزكوا إلى آخره. قال: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، لهذا المنافق تماما، يعني ظاهره شنو؟ الإسلام، ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، قال: فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. وهذا بين لا خفاء فيه. قال ومن كان عقده الإيمان بالغيب، من قال مؤمن في قلبه ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. فهذا كلام الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية بحرفه في الفتاوى في الجزء السابع، وأقره على هذا الكلام. طيب بعد في فرق بين المرجع وبين أهل السنة بالنسبة للتلازم بين الظاهر والباطن. فالمؤمن بقلبه، المؤمن بقلبه يعني الذي شنو؟ يعني انعقد قلبه على الإيمان. يلا بعد ذا الأعمال الظاهرة، أهل السنة قالوا هي من لوازم التصديق، والمرجع قالوا هي من ثمرات التصديق. هذا فرق شنو جوهري بين أهل السنة وبين المرجع. فمن انعقد قلبه على الإيمان لابد أن يعمل شنو؟ لابد أن يعمل الطاعات. فالطاعات مرتبطة بشنو؟ مرتبطة بإيمان القلب. الطاعات مرتبطة بإيمان القلب. فأهل السنة قالوا ارتباطها بإيمان القلب على وجه التلازم الذي لا ينفك. فبناء على هذا قاعدة أهل السنة قالوا الثمرات من لوازم التصديق، أو الثمرات لازم التصديق. أما المرجع قالوا الطاعات ثمرات للتصديق. يلا كلمة ثمرات عندهم معناها شنو؟ معناها العمل غير داخل في مسمى الإيمان. وكما ذكرنا تمرحلهم التاريخي، فبعد أن خسروا بعد ذلك قالوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنها شرط كمال فيه وليس شرط صحة. طيب هذا بالنسبة له الموضوع الأول أو القاعدة الأولى هذه. طيب الموضوع الثاني في هذا الأصل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي مسألة يعني نقل الإسلام للمصطلحات التي كانت عليها العرب في لغتها. مسألة المصطلحات، وأن الإسلام نقلها عما جرت عليه العرب في لغتها. طيب هذه المسألة تحدث عنها علماء الأصول، وتحدث عنها الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من كتاب المشهور البحر المحيط. طيب نقل كلاما على القاضي حسين وهو من فقهاء الشافعية. طيب قال الأسماء التي نقلها الشارع من اللغة إلى الشرع ثلاثة أقسام، ومعنى هذا الكلام أن العرب يعني لها ألفاظ تدل على معان عرفتها العرب في اللغة، عرفتها العرب في لغتها. طيب الإسلام عندما جاء وجد ألفاظا موجودة، يعني لفظة الحج كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، ولفظة الصلاة كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، وإلى آخر الألفاظ المعروفة عند العرب في لغاتها. طيب الإسلام تصرف في هذه الألفاظ، تصرف الإسلام في هذه الألفاظ، هذا شيء أول. شيء ثاني، السيوطي رحمه الله ذكر في كتاب الأشباه والنظائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بألفاظ ما كانت معروفة عند العرب، ومثل لها بأمثلة مثل لفظة الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، فالعرب ما كانت تعرف مثل هذا الكلام. وكلمة المنافق أو النفاق أيضا عند العرب ما كانت موجودة، وأشياء أخرى كثيرة ذكرها السيوطي وتطرق لها الحافظ ابن حجر سريعا في فتح الباري. طيب نحن هنا بعنينا الشيء الأول، الجانب الأول، وهو أن الإسلام تصرف في ألفاظ كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، فالإسلام يعني أضاف إليها أو انتقص منها أو جعل لها ضوابط، فجعلت هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام كما نقل الزركشي هنا. طيب قال أحدهما، هذا القسم الأول، قال ما زاد فيه من كل وجه، ما زاد فيه من كل وجه. طيب قالك الصلاة مثل بصلاة، يلا الصلاة في اللغة لها معنى معروف، هو أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. طيب إذا كان الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أبقى الصلاة على معنى الدعاء فقط أم زاد عليها؟ زاد، هذا معروف يقينا، يعني زاد على شنو؟ زاد على الدعاء تكبيرة الإحرام، وزاد القيام، وزاد قراءة الفاتحة، وزاد الركوع، وزاد السجود، وزاد التشهد، وزاد التسليم، وزاد هيئات الصلاة المعروفة، يعني شنو؟ الدائرة بالركن وفرض وسنة مندوبة. يبقى لفظة الصلاة العرب كانت تعرف لها معنى واحدا، وهي أن الصلاة معناها الدعاء. فالعربي إذا قال لك صلي معناه ادعو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى معنى الدعاء في الصلاة، وكان يدعو الله في السجود، وكان يدعو في الجلسة بين السجدتين، وكان يدعو قبل السلام كما هو معروف. إذن أبقى شنو؟ أبقى الدعاء في مسمى الصلاة، وزاد عليه أمورا كثيرة جدا معروفة عند الفقهاء. طيب قالك الصلاة فإنها في اللغة الدعاء، هذا كلام القاضي حسين، قال فإنها في اللغة الدعاء، فأبقاها الشارع على معنى الدعاء، وزاد القراءة والركوع والسجود، وزاد القراءة والركوع والسجود، هنا يمثل تمثيل، يعني أيضا زاد القيام والتشهد إلى آخره. طيب الثاني أو القسم الثاني، قال ما نقص فيه من وجه، ما نقص فيه من وجه، قال كالحج، كالحج. يلا لفظة الحج في اللغة، لفظة الحج في اللغة معناها القصد بإطلاق، فمن قصد مكة يقال حجة، هذا في اللغة. من قصد المغرب يقال حجة، من قصد العراق يقال حجة، من قصد الشام يقال حجة، وإلى آخر ذلك. يبقى من ذهب إلى أي بلد في الأرض فالعرب في لغتها تقول فلان حج إلى البلد الفلاني، هذا في اللغة. يبقى كلمة الحج في اللغة إطلاق عام وإطلاق واسع وإطلاق عريض جدا، عكس كلمة الصلاة إطلاقها في اللغة ضيق، بحيث أنه يختص بمفردة واحدة. طيب الحج لما كان إطلاقه واسعا وشاملا وعريضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف في هذه اللفظة، لكن نقصها نقصا كبيرا جدا، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الحج إلا بالبيت الحرام فقط. ولذلك من ذهب مثلا إلى العراق ففي الشرع لا يقال حجة، ومن ذهب إلى اليمن مثلا في الشرع لا يقال حجة، وهكذا من ذهب إلى مصر وغيرها. يبقى كلمة حجة في الشريعة معناها شنو؟ معناها فقط قصد البيت الحرام للطواف وللسعي وللوقوف بعرفة مع الإحرام. طيب يبقى هنا الإسلام شنو؟ الإسلام تصرف بشنو؟ تصرف الإسلام بالنقص في كلمة الحج، تصرف بالنقص. طيب قالك الحج فإنه في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى بيت الحرام، أي البيت الحرام فقط. طيب الثالث، القسم الثالث، قال ما نقص فيه من وجه، ما نقص فيه من وجه، وزاد فيه من وجه، وزاد فيه من وجه. طبعا ده مش في الفنون بتاعت العلم كثير، لما نجي عرفوها يقول لك لغة معناها كذا واصطلاحا معناها كذا، مش كده، دي في المبادئ، مبادئ العلوم العشرة، يعني يقول لك هذه اللفظة مثلا في اللغة معناها كذا وفي الاصطلاح معناها كذا. بمجرد ما يقول لك في الاصطلاح معناها كذا، معناها الشرع تصرف في اللغة، معناها الشرع تصرف في اللغة. طيب قال ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه كالصوم، كالصوم صيام رمضان، كالصوم. قال فإنه في اللغة الإمساك، في اللغة الإمساك. طيب من أمسك عن الأكل وعن الشرب وعن الكلام وعن السفر وعن النوم وإلى آخره، هذا في اللغة يقال صام أو يقال صائم، بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. طيب قال وفي الشرع إمساك مخصوص، إمساك مخصوص مع شروط كالنية وغيرها، إمساك مخصوص مع شروط كالنية وغيرها. إمساك مخصوص مع شروط كالنية وغيرها. يلا من جانب في نقص. النقص هو أن الإسلام تصرف في كلمة الصوم فلم يجعل كلمة الصوم معناها الامتناع عن أي شيء، إنما جعلها الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. فهنا حصل شنو؟ حصل نقص. طيب ثم زاد شروطا، وهي أن يكون هذا الإمساك بنية، وأن يكون هذا الإمساك بزمن، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. طيب يلا هذا انتهى كلامه. هذا بعض الأصوليين يسميه تقاسيم الأسماء، يسميه تقاسيم الأسماء. وتقاسيم الأسماء جعلها الأصوليون أربعة أقسام، خلاص يعني هي موجزة جدا. القسم الأول يعني قالوا أي اللفظة إذا أطلقت فلا شنو لها مدلول، لها أربعة مدلولات. طيب المدلول الأول شرعي، والثاني عرفي، والثالث لغوي، والرابع مجازي عند من يقول بالمجاز، عند من يقول بالمجاز، لأن المجاز فيه خلاف، المجاز فيه خلاف. وعلى فكرة معلومة خارج الدرس، أول من قال بالمجاز في كلام العرب هو أبو عمرو الجاحظ المعتزلي. أول من قال بالمجاز في اللغة هو الجاحظ المعتزلي المشهور. يعني كلمة مجاز هو أول من أتى بها، هو أول من أتى بها الجاحظ. يدرسوا الآن مش في مباحث البلاغة، يقول لك المجاز ويقسموا لأنواع استعارات، استعارة مكنية، استعارة تسريحية، استعارة تبعية، استعارة مركبة إلى آخر ذلك. لأنه في علماء شنو ما بيقولوا بالمجاز أصلا. الإمام الشافعي ما بيقول اللغة ما فيها مجاز بالمرة، الإمام أحمد بن حنبل كذلك، سيبويه إمام النحو لا يقول بهذا، ابن تيمية ينكر إنكارا عظيما أن يكون في اللغة شيء اسمه المجاز، ابن القيم يسميه طاغوت وأبطله من 50 وجه. خلاص فالمقصود شنو؟ يعني المقصود أن تقاسيم الأسماء أربعة، شرعية، لغوية، عرفية، مجازية عند من يقول بالمجاز. يلا إذا أطلقت اللفظة فتصرف إلى الشرع ابتداء، إذا أطلقت اللفظة تصرف إلى الشرع، وهذا الذي استقر عند العلماء وعند العوام من المسلمين. يعني لما نقولك فلان ما في ذي الحجة، يقولوا فلان ما في، فات وين؟ فات الحج. أي ذلك يقولك فات الحج، ذهنك لا ينصرف إلا إلى مكة، صحيح أم لا؟ ذهنك لا ينصرف إلا إلى مكة. طيب لو قالك فلان صائم، لو قالك فلان صائم، ذهنك لا ينصرف إلا إلى الصوم المعروف في رمضان، والصوم الذي يكون في النوافل. وهكذا شنو لو قالك فلان قاعد يصلي، فإنت ابتداء ما حتفهم أنه شنو قاعد يدعو الله تعالى، إنما بتفهم أنه شنو يصلي الصلاة المعروفة عند الفقهاء. طيب يلا الباب ده كله لماذا؟ لماذا ذكره العلماء؟ ذكروه لأن المرجئة جاءوا بمدخل اللغة في مبحث الإيمان أو في أصل الإيمان، فقالوا إن الإيمان في اللغة معناه التصديق، والشرع لم يتصرف فيه. قالوا الإيمان في اللغة معناه التصديق، هذا كلام المرجئة. فقالوا إدخال العمل في مسمى الإيمان هذا أمر لا تعرفه العرب في لغتها، هذا أمر لا تعرفه العرب في لغتها. هذا مدخل أول أتوا به. المدخل الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان ويذكر معه العمل في آيات كثيرة من القرآن، ويذكر العمل معطوفا على الإيمان بالواو، والعطف يفيد المغايرة، فدل على أن الإيمان غير العمل، ودل على أن العمل غير الإيمان. فأتوا بشنو؟ بهذين البابين في مداخل اللغة. طيب بالنسبة للشيء الأول، وهو أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، أن الإيمان في اللغة معناه التصديق. طيب، أول شيء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلوم المسلول ينازع في هذا الأمر من أصله، نازع المرجئة في هذا الأمر من أصله، ولا يسلم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإيمان في اللغة معناه التصديق وكفى. فشيخ الإسلام ابن تيمية ناقض في أصل اللغة ذاتها في احتجاج بها. وعلى فكرة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني فوق ما أنه عالم مشهور، فهو أيضا كان من أهل اللغة الكبار، وعلى فكرة تعقب سيبويه في 81 موضع. شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ في سيبويه 81 مرة في النحو واللغة. خلاص، زول خط سيبويه ولو مرة معناه ده شنو؟ معناه هذا متبحر في اللغة. طيب، من خط سيبويه في أكثر من 80 موضع فهذا لابد يكون إماما من أئمة اللغة، وإن لم يعرف بذلك هذا زي الإمام ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري إمام لغة كبير، ويضبط اللغة العربية ضبطا مثل فاتحة الكتاب، لكن ما اشتهر بها. طيب، المقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول ينازع المرجئة في أصل هذه المقالة، ولا يسلم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإيمان في اللغة معناه التصديق فقط، لا يسلم بهذا. خلاص، وإذا افترض أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، إذا افترض أن الإيمان في اللغة معناه التصديق فقط في اللغة، خلاص، فيقال أيضا إن الشرع كما تصرف في الصلاة فزاد عليها وجوها معروفة، كذلك الشرع تصرف في الإيمان وزاد إليه أمورا أخرى معروفة. كذلك الشرع تصرف في الإيمان بالنسبة لمعناه اللغوي وزاد عليه أمورا أخرى معروفة. طيب، هذه المسألة بعينها تحدث عنها ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، هذا كتاب مشهور جدا، يعني صنف ابن القيم في الصلاة وكل ما يتعلق بها، الصلاة وكل ما يتعلق بها. طيب، قال في هذا الكتاب في صفحة 41 و42، قال ابن القيم، قال: فالتصديق إنما يتم بأمرين، فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده، محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال ابن القيم: وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها، وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به، بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال: فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب، لا ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل، انتهى كلام ابن القيم. طيب، هذه يمثل لها يعني بشيء قد يكون واقع في حياة الناس. يلا، إنسان مثلا سمع الأذان لصلاة الظهر، سمع الأذان لصلاة الظهر، والأذان أذن وهو متكي على سرير، وسمع الأذان وقال: بعد قليل أصلي، بعد قليل أصلي، بعد قليل أصلي، بعد قليل أصلي. أقيمت الصلاة في المسجد وصلى الناس وانصرفوا وهو ما زال متكئا على السرير. طيب، ما زال يقول بعد قليل أصلي حتى خرج وقت الظهر وهو على اتكاءته هذه بدون أي عذر. طيب، هذا عندما كان يقول بعد قليل أصلي، إذن هو يعتقد أن الصلاة فرض عليه، لكن حتى خرج وقتها ما قام من مجلسه ولا صلى أصلا. طيب هل هذا عند الله يكون مصليا؟ هذا عند الله لا يكون مصليا. ولذلك الأحكام الشرعية تناط بعقد القلب مع عمل الجوارح، تناط بعقد القلب مع عمل الجوارح. وهذا يعني حاصل كلام ابن القيم الذي ذكرناه في كتاب الصلاة وحكم تاركها. طيب بالنسبة للشأن الثاني وهو العطف، يعني قالوا إن الله يذكر العمل معطوفا على الإيمان بحرف الواو، مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والآيات في هذا كثيرة. طيب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن مسألة العطف هذه، وكذلك شارح الطحاوية. وهذا حتى تفهم على أصلها، فالعطف يعني يثير التغاير بإطلاق أم ليس بإطلاق؟ فأهل اللغة نفسهم قالوا العطف لا يفيد التغاير بإطلاق هكذا. ولذلك العطف في القرآن أتى على أربعة أنواع، العطف في القرآن الكريم أتى على أربعة أنواع. طيب النوع الأول قالوا التباين التام، التباين التام من جميع الوجوه، التباين التام من جميع الوجوه. مثلا الله تعالى بدأ سورة الأنعام بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فعطف الأرض على السماوات، فبينهما تباين تام، السماوات فوق الأراضين، الأراضين تحت السماوات، الإنسان يدب على الأرض ولن يصل إلى السماء خلاص، وهكذا. فالسماوات شيء والأرض شيء آخر، فبينهما تباين تام، بينهما تباين تام. طيب نمرة اثنين، يرد العطف في القرآن ويفيد التلازم الذي لا ينفك، يرد العطف في القرآن، العطف في القرآن ويفيد التلازم الذي لا ينفك، مثل قول الله تعالى لأهل الكتاب ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكتمان الحق مع لبس الحق بالباطل متلازمان لا ينفكان، لذلك كل ملبس لا بد أن يكون كاتما للحق، كل ملبس لا بد أن يكون كاتما للحق. وهو يعلم هذا عن نفسه، هو يعلم هذا عن نفسه، كل ملبس لا بد أن يكون كاتما للحق وهو يعلم هذا عن نفسه، ولو نطق بخلاف ذلك فهذه مكابرة منه، هذه مكابرة منه. طيب النوع الثالث، يأتي العطف في القرآن، يأتي العطف في القرآن ويفيد عطف الشيء على جنسه، يفيد عطف الشيء على جنسه، أي أنه جزء منه لا ينفك عنه، جزء منه لا ينفك عنه. طيب الله تعالى يقول في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك فلا يلتفت إليه، لأنه على فكرة في مفسرين بيوسعوا شنو؟ بيوسعوا الأقوال مع وجود قول واحد هو الصحيح قطعا لا يحتمل تأويلا. حتى لا يأتيك مثال، القرطبي مورد فيها 18 قول، أورد 18 قولا، ال 18 قولا فيها 17 قول كلهم ضعيفات بدون تردد، وقول واحد وهو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذا القول الصحيح. طيب الله تعالى عندما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالله تعالى عطف الصلاة الوسطى على الصلوات. طيب صلاة العصر عندما عطفت على الصلوات الخمسة هل هي ليست من الصلوات الخمسة؟ طبعا هذا ما بقول بواحد من الناس، لا عامي لا عالم، صح ولا ما صح؟ فصلاة العصر هي جزء من الصلوات الخمسة ولا تنفك من الصلوات الخمسة بحال، ومع ذلك عطفها الله تعالى على الصلوات. وفي معنى ذلك قول تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، ذكر الملائكة وذكر معهم جبريل وميكال، يلا جبريل وميكال يدخل في الملائكة أم لا؟ يدخل في الملائكة يقينا وبداهة، ومع ذلك عطف على الملائكة، فهذا داخل في باب عطف الشيء على جنسه، عطف الشيء على جنسه وهو لا ينفك منه. ومثل ذلك قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذا في القرآن وفي اللغة كثير. ابقى عطف العمل على الإيمان داخل في عطف الشيء على جنسه الذي يفيد أنه جزء منه لا ينفك، جزء منه لا ينفك. طيب، النوع الرابع قالوا عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، وهذا مثل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ومثل قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وهذا في القرآن كثير أيضا، هذا في القرآن كثير. طيب، هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية. طيب، القاعدة الثالثة في هذا الباب هي أن أهل السنة كثيرا جدا يستعملون لفظة التام مع الإيمان. هذه توجد كثير في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي أقوال غيره من أهل العلم، لفظة التام، يقول الإيمان التام. والمرجئة تعلقوا بلفظة التام هذه وقالوا التام تعني أنه شنو؟ الكمالي، تعني أنه الكمالي. طيب، نموذج يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده مقولة في الفتاوى، في مجموع الفتاوى في الجزء السابع. طيب، قال: والتحقيق، هذا كلام الشيخ، قال: والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. فبعضهم يعني كتب كتابا وتتبع كلمة التام التام في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ودلل بها بفهمه هو على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد الكامل، وبالتالي شنو؟ العمل غير داخل في مسمى الإيمان. طيب، هذه المسألة يعني قبل الإجابة عليها، فشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه له قاعدة محكمة جدا ذكرها في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، هذا في الجزء الثالث من هذا الكتاب العظيم. تكلم عن مسألة الجزئيات ومسألة الكليات. يلا قبل ما نجل كلامه، فالعلماء يقولوا في الاستدلال بكلام العالم في مسألة من المسائل أو أمر من الأمور، فقالوا: لا بد من تجميع كلامه كله في محل واحد، زي الاستدلال في شنو؟ بالنصوص الشرعية على المسائل الشرعية. يعني مش العلماء يقولوا المسألة إذا لم تجمع فيها نصوص الباب لا يستبين فيها وجه الصواب، هذه من قواعد العلماء المعروفة. طيب، يلا بعد العالم ما تشطر كلامه، لا تشطر كلام العلماء ولا تجزئه، ولا تجزئه، فاجمع كلام العالم كله في موضع واحد وأخرج القاعدة الكلية التي أصلها وقررها ودين لها ويعني أصل لها. بعد ذلك المتشابه من كلامه والمحتمل لابد أن ترده إلى الأصل الكل الذي قرره. هذا في الاستدلال بكلام أهل العلم. يلا في هذا الأمر قال شيخ الإسلام رحمه الله تلتام منهاج السنة. طب قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات. يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ده الاثنين متلازمين، العلم والعدل. لا تتكلم بلا علم ولا تتكلم بلا عدل. قال يتكلم بعلم وعدل، عشان كده يعني بيقولوا أول أمارات النقص في البشر يعني الجهل والظلم. الله تعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا أول وصف نقص للبشر، الظلم والجهل. حتى هذه اللحظة أكبر المصائب اللي بيعانوا منها الناس مسألة الجهل والظلم، الجهل والظلم حتى هذه اللحظة. فالشيخ يعني قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب، وإلا فيبقى في كذب. والكذب هنا المقصود به الكذب اللغوي، وقد يكون الشرع أيضا، وهو الإخبار بخلاف شنو؟ بخلاف ما هو حقيقي وواقعي. قال وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. يلا كلمة التام دي معناها شنو؟ الشيخ نفسه ذاكر في مواضع يعني أخرى كثيرة، وظاهر جدا في كلامه أنه يقصد بكلمة التام الصحيح، يقصد بكلمة التام الصحيح أي بغيره لا يصح إيمان. هذا مقصد الشيخ، هذا مقصد الشيخ. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى، قال وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما، قال وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فأي قلب فيه والإيمان دخل لابد أن ينطق الإيمان بلسانه، لابد أن ينطق الإيمان بلسانه. قال وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام، مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. يلا ذلك ولو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ما بقول، قال أصلا ما يقول. فابن تيمية قال ده قلبه ما فيه إيمان تام، يعني قال أنا ما بقول لا إله إلا الله كله ما بقوله. محمد رسول الله قال ما بقوله كله ما قادر تقوله، قال قادر وبرضه ما بقول. طيب ده قلبه حيكون شنو؟ قلبه حيكون شنو ده؟ قلبه حيكون كافر. فابن تيمية قال ده قلبه ما فيه إيمان تام، فهل يقصد أنه قلبه ما فيه إيمان كامل؟ ما يقصد الشيخ هذا. ولذلك النووي رحمه الله تعالى نقل اتفاق العلماء على أن الذي لا ينطق الشهادتين بلسانه فهو كافر، فهو كافر. فكلام العلماء كل شنو يعني يشبه بعضه بعضا في تقريراته. طيب، فوق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل هذه اللفظة، استعمل هذه اللفظة في حديث رواه أبو داود في السنن ورواه الطبراني في المعجم الكبير، حديث رواه أبو داود في السنن ورواه الطبراني في المعجم الكبير. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. طيب، بالله عليكم، الله هنا لا تتم معنا شنو؟ صلاة روض الرسول قال ما بتتم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الألباني قال إسناده صحيح، الألباني رحمه الله قال هذا الحديث إسناده صحيح: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. طيب، صلاة بدون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تامة، لا تتم. طيب، معناه ما كاملة هي صحيحة لكن نقص نقص كمان، يعني صلاة بروض دي شنو؟ هذه ما صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى شنو؟ حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وفي حديث البخاري المشهور: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولذلك هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فلا يتنازع عاقلان، ضحك عن عالمين، في أن لا تتم هنا معناه شنو؟ يعني معناه خلاف المعنى المقصود عند العلماء وهو بدهي. طيب، نمرة أربعة، وهذه قاعدة عظيمة أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتنفع جدا في بابها، وترتبط بهذا شنو؟ الأصل كله، بأصل الإيمان وكل أمور الدين. طب، هذه القاعدة ذكرها في الجزء رقم 19، الجزء 19 من مجموع الفتاوى، طبعا هو الجزء الذي خصصه للأصول، خصصه للأصول. طيب، قال: فإن الاستدلال بكلام الشارع، فإن الاستدلال بكلام الشارع، الشارع الحكيم يعني كلام الله وكلام رسوله، قال: فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه، لهو لا تستدل بالضعيف، لا تستدل المسائل الشرعية بالنصوص الضعيفة الأسانيد. وابن قدامة رحمه الله قال: الحديث الضعيف في حكم المعدوم، الحديث الضعيف في حكم المعدوم. فشيخ الإسلام هنا يقول: فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه. ولذلك الإمام مسلم جعل مقدمة الصحيح كلها تدور في هذه الجزئية، مقدمة الصحيح مسلم المشهورة كلها تدور في هذه الجزئية، معرفة ثبوت اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بمعنى الإنسان ما يكون شنو؟ ما يكون حاطب ليل كما يقال، ما يكون الإنسان حاطب ليل. فالإمام الشافعي يقول: مثل حاطب الليل كمثل إنسان يحمل البعر وتحته حية تلدغه. إنسان ما يكون حاطب ليل، يكون شنو؟ محقق. طيب، قال: فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه، هذا ضابط أول، وعلى أن يعرف، ده ضابط الثاني، وعلى أن يعرف مراده من اللفظ، وعلى أن يعرف مراده من اللفظ. لأنه ممكن إنسان يستدل بحديث صحيح، يكون حتى في الصحيحين، لكن يكون الخلل في استدلاله وليس في النص، فهو يصرف النص على غير ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام، يصرف النص على غير ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، يلا، الإنسان كيف يصل إلى هذا؟ يصل إلى هذا بتعظيم فهم الصحابة رضي الله عنهم، بتعظيم فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يعني أهل السنة بيقولوا كتاب وسنة على فهم شنو؟ على فهم السلف. وكلمة السلف أول شيء يدخل فيها الصحابة، لأنه في عصرهم ما كان في تفرق. أما في التابعين التفرق وجد وإن كان قليلا، التفرق وجد وإن كان قليلا. طيب يلا، من الأمثلة العظيمة التي تدخل في هذا الباب مسألة عدة المرأة، المرأة إن كانت حاملا. طيب، توفى زوجها ثم وضعت بعد وفاة زوجها بيوم مثلا أو يومين فقط، امرأة توفى زوجها اليوم وهي حامل، طيب غدا أو بعد غد أو بعد ثلاثة أيام وضعت ما في بطنها. طيب، هنا تعارض عمومان في القرآن. الله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية. والله تعالى يقول في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، هنا تعارض شنه؟ تعارض عمومان. طيب، النووي رحمه الله بيقول: إذا تعارض عمومان وجب البحث عن مرجح. هذا قاعدة أصول ذكرها النووي، إذا تعارض عمومان وجب البحث عن مرجح. طيب، يلا، المرأة توفى زوجها اليوم وهي حامل، بكرة أو بعد بكرة أو بعد ثلاثة يوم أو بعد أربعة يوم يلا قامت وضعت ولدت. طيب، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عملا بآية البقرة أم انقضت عدتها عملا بآية سورة الطلاق؟ بعدين هل الإنسان على كيفه يفتي على كيفه؟ يعني مثلا البفتية بأن عدتها أربعة أشهر وعشرة يوم، ليه ما افتى بآية الطلاق؟ والبفتية بآية الطلاق انتهت عدتها بعد الحمل، ليه ما افتاها بآية سورة البقرة؟ فالعمومان هنا شنو؟ تعارضان. طيب، البخاري رحمه الله تطرق لهذه المسألة في صحيحه وأسندها في كتاب التفسير. طيب، روى عن مالك بن عامر قال: لقيت محمد بن سيرين فقلت له: كيف كان قول عبد الله، هاي ابن مسعود رضي الله عنه، كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المرأة الحامل التي وضعت بعد وفاة زوجها؟ ابن مسعود سئل عن هذه المسألة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليها التشديد ولا تجعلون لها الرخصة؟ لقد نزلت سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولة. وسكت ابن مسعود. الله، ابن مسعود كان ممكن بكل سهولة يعني يفتي سائل ويقول له مثلا عدتها خلاص انتهت بوضع الحمل، او يقول له عدتها اربع شهور عشر يوم، ممكن يفتي كده، لكن ما قال الكلام ده لا من بعيد ولا من قريب، انما ابن مسعود اتى بقاعدة خلاص، قال: تجعلون عليها التشديد ولا تجعلون لها الرخصة. قال: لقد نزلت سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولة. القصرى اللي هي سورة الطلاق، يعني ابن مسعود مقصده أنه آية سورة الطلاق نزلت بعد آية سورة البقرة، فآية البقرة متقدمة في النزول على آية سورة الطلاق. طيب، بعد ده ابن مسعود لما نفتى بهذا الكلام، ابن القيم قال ابن مسعود بهذا الكلام، هذا كلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، قال ابن مسعود بهذا الكلام: إما أن يكون أراد أن آية البقرة عامة فخصصتها آية الطلاق، أو أن آية البقرة مطلقة فقيدتها آية الطلاق، أو أن آية البقرة نسخت بآية سورة الطلاق. يعني ما يطلع شنو الحال، لا يطلع من واحد من هذه الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. بعد ذا المقصود شنو؟ المقصود أن آية سورة الطلاق تتحدث عن الحامل التي توفى زوجها ثم وضعت بعد شنو؟ بعد وفاته، فهذه تنقضي عدتها بوضع الحمل. أو تتحدث أيضا، وهذا وجه ثاني صحيح عند الفقهاء، تتحدث عن امرأة مطلقة طلاقا وهي حامل ثم وضعت بعد أن طلقها زوجها، فالرجل إذا طلق زوجته ثم وضعت بعد ذلك انتهت عدتها. أما آية سورة البقرة فهي في المرأة الحائل وليست في المرأة الحامل، ولذلك الحائل إذا توفى زوجها فلا بد أن تعتد 4 أشهر و10. يلا ابن القيم بعد ذكر كلام ابن مسعود ووجه بالوجوه الأصولية المعروفة، فابن القيم قال كلام ابن مسعود دل على أن اللغة العربية وأصول الفقه قال كان سجية عند الصحابة لا يتكلفونهما، قال ومن أتى بعض الصحابة إنما يتعلق بغبارهم وأنى له ذلك. هذا كلام ابن القيم، يعني القيم يقول أي زوجة بعض الصحابة بدا من أول تابعي نهاية لآخر عالم يموت في علم الله تعالى، قال اتعلقوا بأخبار الصحابة كلهم، اتعلقوا بأخبار الصحابة جميع من جاء بعض الصحابة. ابن القيم قال يتعلق بغبارهم، وبعد ما يتعلق بغبارهم قال لن يستطيع أن يدرك الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كلام الشيخ هذا الذي ذكره اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كله يصرف في شنو؟ كله يصرف في أن أمر الصحابة رضي الله عنهم هو الذي يدور عليه شنو؟ هو الذي يدور عليه فهم الإسلام، وهو الذي يدور عليه معرفة الإسلام. ولذلك كما أن الله خصهم بالرواية كذلك الله سبحانه وتعالى خصهم بالدراية. طيب القاعدة الخامسة هي كلام للإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. طيب قال ابن القيم فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. انتهى كلامه. قال فكان ما جاء به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. والفلاسفة سموا الفلسفة الحكمة. خلاص، وكل ذول عنده شنو؟ عنده توصيف لمعتقده، كل ذول عنده توصيف لمعتقده. فلاسفة سموها الحكمة، الأشاعرة سموا روح يعني عقيدتهم بسموها السنة، وشنو؟ كل واحد يتكلم بما يروق له، كل واحد يتكلم بما يروق له. لكن الضابط في هذا شنو؟ كل قول خالف النص فلا يلتفت له، لو سمى حكمة لا يلتفت له. لو سمي على كلام القيم هنا لو سمي عدلا لا يلتفت له، لو سمي مصلحة لا يلتفت له. فالعدل والحكمة والمصلحة لا تخالف النص الشرعي، لا تخالف النص الشرعي أبدا بأي حال من الأحوال، لا تخالف النص الشرعي. طيب هذا الكلام يجمع في القاعدة رقم ستة وهي لباب الدين، وهي أن الدين نصوص لا رأي، الدين نصوص لا آراء، الدين نصوص لا آراء. يلا، أول شبهة وضلال وقع في الخليقة كلها كان بسبب تقديم الرأي على النص، كان بسبب تقديم الرأي على النص. وهذا في قصة آدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طيب اسجدوا لآدم هذا النص، وعلى فكرة كلمة نص دي معناها شنو ذاتها؟ كلمة نص نون صاد، معناها شنو؟ نون صاد نص، كلمة نص، كلمة نص معناها العلو والارتفاع، ده في اللغة العرب في اللغة إذا قالوا النص معناه الشيء العالي المرتفع. فكلام الله وكلام رسوله سمي نصا لأجل أن لا كلام يرتفع على كلام الله ويعلو على كلام الله ورسوله. طيب يلا، الملائكة سجدوا، الملائكة سجدوا وفعلوا ما أمرهم الله به أنما قالوا اسجدوا لآدم. الله تعالى قال فسجدوا أي أطاعوا أمر الله. طيب إلا إبليس، طبعا المفسرين كلهم بيقولوا إلا معناه لكن، فالاستثناء هنا منقطع وليس متصل، لأن إبليس ليس من الملائكة إنما هو من الجن، ولذلك الاستثناء هنا شنو؟ منقطع وليس متصلا. طيب إبليس ما سجد، الله قال الله جل جلاله قال إلا إبليس أبى، هذا في سورة طه. في سور أخرى الله تعالى ذكر تعليل إبليس، يعني ما ليه إبليس ما سجد، فربنا تعالى قال إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، فآيات أخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إبليس قال ما بسجد. طيب لماذا لا تسجد؟ قال أنا مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، فلا ينبغي للمخلوق من النار أن يسجد للمخلوق من طين. فرد النص بشنو؟ بالرأي العقلي، وده بداية الضلال في الخليقة. وهذه المثلة تحدث عنها شهرستاني في المقدمة رقم 3 في كتاب الملل والنحل، تحدث عنها شهرستاني في مقدمة في أوائل مقدمات الملل والنحل المقدمة الثالثة. طيب قال هذا في صفحة 13، قال يعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، شبهة إبليس لعنه الله. قال ومصدرها، يعني من وين جاءت الشبهة لإبليس، هذا كلام شهرستاني. قال ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار، وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين، وهي الطين. هذا كلام شهرستاني. يلا من أعمل الرأي وعطل النص هذا قال مستبد، الشهرستاني سماه مستبد، سماه المستبد. طيب يلا على السنة بعد ما أصلوا، لأنه الدين نص وليس رأي. الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا جدا ينشد ويقول دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثير جدا كان يقول هذه الأبيات وينشدها. طيب الإمام البخاري رحمه الله نقض هذا الكلام من أصله، كلاما من نص يضرب بالرأي، نقض هذا الكلام البخاري نقض من أصله، وإن صحت العبارة اختلعه حتى من الجذور، اختلعه حتى من الجذور. فالبخاري عرض لمسألة الحيض، حيض عند النسوان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على الحائض أن تقضي الصيام، الأيام التي تفطر الحائض في رمضان فرض شنو؟ فرض عليها أن تقضيها، والصلاة لا تقضيها، صحيح؟ طيب يلا أعظم الصلاة ولا الصيام عند الله تعالى؟ أعظم الصلاة، ومع ذلك الله تعالى فرض على الحائض أن تقضي الصيام وأسقط عنها الصلاة، أسقط عنها الصلاة. فالبخاري لمن عرض لهذه المسألة تكلم عنها في كتاب الصوم وليس في كتاب الحيض في الصحيح، فنقل أثر الإمام أبي الزناد رحمه الله تعالى، قال قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الخير كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا كلام أبي الزناد، ونقله البخاري بحروفه في صحيحه. طيب ابن أبي العز الحنفي لمن تطرق لكلام إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. فحتى بالرأي نفسه كلام إبليس غلط، بالرأي ذاته كلام إبليس غلط. فأيما أفضل، النار أم الطين؟ أيما أفضل؟ يعني لو الناس نزلت مع إبليس جدل بيزنطي فارغ، خلاص النار أفضل أفضل أم الطين أفضل؟ فكل العلماء قالوا الطين أفضل من النار، الطين أفضل من النار. يلا ابن أبي العز بيقول من صفات النار طلب العلو، من صفات النار طلب العلو. طبعا العلو والاستعلاء لا يطلب شنو؟ لا يطلب إنسان متواضع. الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طيب ومن صفات النار قال الخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه، هذا صفات النار. طيب أما الطين أو التراب الذي خلق منه آدم قال من صفاته الثبات، والثبات محمود، والاضطراب والتلون والتبدل مذموم. طيب قالوا من صفات النار، من صفات الطين والتراب التواضع والخضوع والخشوع، وما دنا منه ينبت ويزكو، ما دنا منه يزكو وينبت. يلا في الطين لو وضعت حب الذرة هتقوم وتنبت سبع سنابل، حبة الذرة لو وضعتها في النار هيحصل لها ماذا؟ ما هتجد تاني. لذلك حتى في باب الراي الطين أفضل من النار، في باب الراي الطين أفضل من النار. لذلك أي إنسان يعترض على الشريعة بالراي وبالعقل فهذا عقل ذاته فيه كلام، هذا عقله فيه كلام. عندنا في السودان طبعا الشاعر المشهور التيجاني يوسف بشير عنده ديوان شعر اسمه إشراقة، والرجل تنقل كثيرا في أمور العقائد والفلسفة والكلام والمنطق وغيره. وفي النهاية تكلم عن العقل، كتب فيه قصيدة فانتهى لأن العقل لا يعرف حقيقة العقل، العقل نفسه ما يعرف حقيقة العقل، يبقى بالتالي ما يكون مطاول على الشريعة. فهو قال في هذا الديوان يعني بيوت أحفظ منها يعني قوله، قال رب هبني رضاك، من أين صاغت كفك الطلسم الخفي المستتر. طبعا ده كلام فلاسفة ذاته. طيب المسمى بالعقل عندك في الآذان، من سير الحياة وسطر، رب هبني رضاك، والعقل من ذا عاقه أن يبين فينا ويظهر، خفيت ذاته عليه أضحى عرضا في الزمان أم ظل جوهر. أيها العقل أنت يا حيرة العقل، ألما تكن بنفسك أجدر، يا قوة تهدم الحياة وتبنيها وتذر الورى هباء وخصبا. فهو تاني التزم حده، لكن كلامه هذا شنو ظاهر فيه أنه خليط، خليط بين الكلام الفلاسفة وكلام المتكلمين ودوشة كثيرة شنو يعني مذكورة في هذا الكلام. لذلك يعني على السنة يعني بيقولوا النصوص الشرعية توصلك إلى المقصود بأكثر طريق، بأكثر طريق. هذا كلام شيخ الإسلام نفسه، يعني لما نقض المتكلمين والفلاسفة فشيخ الإسلام تيمية قال الفلاسفة يتشعب بالناس ويطوف بهم، قال في أمور طويلة الناس ما محتاج لها، وذكر قاعدة موجزة جامعة مانعة. فشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا عرف مقصد الشرع سلك في تحصيله أوصل طريق. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وهو يشبه القاعدة الجامعة، قال إذا عرف مقصد الشرع سلك في توصيله أوصل طريق. يلا أوصل طريق هو كلام الله ورسوله، أوصل طريق هو كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لخص علم الكلام في كلمة واحدة، شيخ الإسلام ابن تيمية لخص علم الكلام والمنطق في لفظة واحدة، فقال هذا علم لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. خلاص بعد يعني كل من تاه وكل من ضل فليس إلا شنو، لأنه إما ما يستدل بالنصوص أو يستدل بالنصوص على خلاف مراد الله وعلى خلاف مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أخيرا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله،